يكرمك يا شيخ صغير. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نفتح عليك يا سيد. Thank you. سبحانك إن وكذلك ننجي المؤمنين يا ابني ما بتروحش كده حرام عليك. هو انا مانيش قاعد الا هنا؟ ده انا عندي شغل بكره بعد، حرام عليك. هو انا لما كل يوم بالنظام ده انا ينفع كده؟ ما ينفعش والله، حرام. استني ايه يا راجل؟ ده انا رايح اقعد في بيتنا احسن. تمسح عليك. الله الله. الله يفتح عليك. رب التعليق ولا حاجه؟ الله يفتح عليك. ما هو انا مش هتسيب خلوا. رب التعليق ده هو. الله يفتح عليك. وما التعليق اللي على المادة ده ولا هات التعليق اللي عندي بتاع الشقه اللي عندي. فكر الله. سبحانك إن وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا يا دي النور يا بيه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عندنا الكل بركة مشوفة حياتي. بس ده جنب مالا. بس ده جنب مالا. Oh. عقبتي أحصنت فمجدا فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها آية. وجعلناها وابنها آية للعالمين. حبيبك يا عم احمد كلهم سرقوك والله كلهم سرقوك والله. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الذين كفروا يا يا ويلنا قد كنا في غفلة Oh! وعدا علينا وعدا علينا One man.